مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Mercoledì 3 gennaio, Gaza, Palestina. Sospiri, urla e dolore. Questo è il riassunto di ciò che viviamo qui, nella striscia di Gaza e nel sud. Da diversi giorni, fino a ieri sera, i bombardamenti sono continuati ad aumentare in intensità e violenza, estendendosi poco a poco fino a colpire quotidianamente le zone meridionali, senza alcun senso di responsabilità né considerazione per l'enorme numero di persone che si trovano nel sud, le zone che dovrebbero essere risparmiate ad ogni costo. Mi sono svegliata a mezzanotte, ormai per abitudine, da quando i bombardamenti si sono intensificati, per la paura per le mie bambine, che anche loro si svegliano spaventate e cercano sicurezza fra le mie braccia. Questo è tutto ciò che io posso offrire loro. Questa volta però mi sono svegliato a causa delle urla della mia bambina di 2 anni e mezzo. Urlava ripetutamente: «Ho paura, papà, ho paura, papà!». Sono corsa ad abbracciarla, a stringerla, cercando di rassicurarla con parole che so essere false, dicendole che tutto questo finirà presto. Ma purtroppo i bambini e le bambine ormai se ne rendono conto. Capiscono che mentiamo loro. Continuiamo a ripetere queste frasi sin dall'inizio della guerra, ma senza alcun effetto. La paura non diminuisce, anzi, aumenta. I bambini crescono più in fretta della loro età, a causa di ciò che vivono e di ciò che subiscono. Sono diventati consapevoli della morte e della guerra. Capiscono bene ora cosa significhino. E questo non è forse il crimine più grande? Vostro fratello Mohamed Shaban Alamarin. يوميات طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية 4 الرابع من يناير غزة فا فلسطين. اليوم 83 من الحرب، آهات وصراخات وأوجاع. هذا ملخص ما نعيشه هنا في قطاع غزة والجنوب منذ عدة أيام وحتى ليلة الأمس، والقصف ما زال يزداد حدته وعنفانيته، يتوسع شيء فشيء حتى أصبح يطال مناطق الجنوب يوميا دون أدنى مسؤولية أو أي مراعاة لعدد الناس الهائل الموجودون في الجنوب. وإنها مناطق نزوح يجب تجنبها بالكامل مهما ما تطلب الأمر. لقد استيقظت منذ منتصف الليل كالعادة منذ اشتد القصف خوفا على أطفالي، فهم يستيقظون أيضا وهم خائفون يبحثون عن الأمان في أحضاني، فهذا كل ما أستطيع توفيره لهم. ولكن هذه المرة استيقظت على صراخات طفلتي الصغيرة التي بالغة من العمر 2.5 سنين، وهي تصرخ قائلة أخاف أخاف بشكل متكرر. هرعت إليها لأحضنها وأخفف عنها وأهدئها بعبارات كاذبة إن هذا سينتهي غريبا، ولكن للأسف أصبح الأطفال يدركون إننا نكذب عليهم، فهذه العبارات نتلو على مسامعهم منذ بداية الحرب ولكن دون أي فائدة. هل تزداد ولا تقل حتى أصبح الأطفال أكبر من عمرهم بسبب ما يعيشونه وما يسقونه من عدوانية؟ أصبحوا يدركون معنى الموت والحرب جيدا، ألا يعتبر هذه أكبر الجرائم؟ محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.